بسم الله خير الأسماء. بسم الله عند كل ابتداء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. فالإيمان والإسلام عوض طيب مبارك مع دستور الأرض والسماء معجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم يتلوه علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي والقارئ المقيم بمسهلة مركز الصنطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. أسأل الله عز وجل له التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من روحا من أمرنا

وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت إذا الشمس كورت الجوار الكنس والليل الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر وما تشاءون إلا أن يشاء الله الله الله رب رب العالمين إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي صدق الله العظيم وكذا خدنا ختم الإيمان الإسلام فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي والمقيم بمسهلة مركز السنقة بمحافظة الغربية مكلة واجية لكم عبر أحدث مكبر الصوت العالمية والأطلس الصوتية ومخازن فرش الكبرى تحت إدارة حانة حجاب المقيم بمسهلة يا سادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.